عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. عمرو بيقول: وأنا الآن سوف أدعو أكبر عدد من الشباب لكي يستمعوا معنا الآن. ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي. يلا يا رجالة اشتغلوا كده، عايزين نشوف شغل كده. يلا إن شاء الله، عايزين في الأخطبوط تتحرى على إيديكم. مع يعني لقائنا الجديد ان شاء الله في برنامج او في لقاء افتح لي قلبك، افتح لي قلبك. يعني فكره البرنامج زي ما قلنا يا جماعه، ان احنا يعني انا ممكن اقعد ادي دروس عن النقاب، مستنيه ايه؟ واخواتي يلبسوا نقاب، واخواتي يصطدموا وعيالهم مش عارفين يلبسوا نقاب. طيب الحل ايه؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن المشاكل، انا ما اعرفش اي حاجه عن المنتقبه اللي تقدم لها 10 عرسان مش ملتزمين، منهم اللي ما بيصليش، كلهم حابين نقابها وخلاص انها مش ملتزمين، وهي متحسبه مش قادره تواجه اهلها. ده لا وده لا وده يا بنتي لا وده لا، انت عايزه ايه؟ يعني انت عايزه ايه؟ انا ما عنديش فكره عن المنقبه اللي جت تركب في المواصلات والمواصلات زحمه جدا، لقت كرسي واحد اللي فاضي جنب واحد ومش عارفه تعمل ايه. انا ما عنديش فكره عن المنقبه اللي جالها شغلانه ومش عارفه، يعني طب انا منقبه ينفع اخد الشغلانه دي ولا لا؟ انا ما عنديش فكره يا جماعه عن المنقبه اللي لما كبرت او يعني لبست نقاب وجوزها يعني على كبر بقى، يا بنت هتلبس نقاب ازاي؟ انت دلوقتي بقى عندك 40 سنه 50 سنه، اولادها مش ملتزمين، تعمل معاهم ايه؟ ما عنديش فكره عن المنقبه اللي بنت ابن عمها وابن خالتها جايين يسلموا عليها. انا ما بسلمش على رجاله يا بنتي، ده ابن عمك، ده ابن خالتك، انت اتجننتي، انت فقدت عقلك. ما عنديش فكره يا جماعه عن المنقبه اللي ابوها بيقول لها لو ما قلعتيش النقاب انا هطردك بره الشقه، انا ما اقعدش اصرف عليكي، انا لا ابوكي ولا اعرفك، انا غضبان عليكي، شوفي بقى ما ابوك يغضب عليك هتدخلي الجنه منين؟ كل دي مشاكل. انا ممكن اتكلم عن النقاب، ولكن انا ما بتابعش اللي بيحصل للناس. انا ممكن اكلم الشباب على الدعوه بس مش هتابع المشاكل بتاعته اللي هتقابله بسبب الدعوه، ولا اتابع لما نزل متحمس ويجي يقول لاصحابه ما عرفش يتكلم. طب اقول لهم ايه؟ طب ادخل لهم ازاي؟ دول كانوا بيتكلموا في موضوع بيهزروا مع بعض، ادخل لهم ازاي؟ فيعني القضيه الوقت يا جماعه ايه؟ قضيه ان فكره الدرس ده فكره جميله، اللهم لك الحمد، انا فرحان بيها والله جدا، لان الفكره دي انا بالنسبه لي انا مستفيد منها اكتر واحد. ليه؟ لانها فعلا حسستني ان انا كنت غلط قبل كده، ان انا اقعد احسك واحسك على الحاجه اللي انا شايفها صح، وبعد كده ما اعرفش انتوا عملتوا ايه، وايه المشاكل اللي قابلتكم، وايه المشاكل اللي واجهتكم. وممكن تكون مشاكل بسيطه يا جماعه، في واحد ممكن يشتغل 15 ساعه في اليوم وبياخد 5 جنيه 15 ساعه وبياخد 5 جنيه وواحد يقول يقول له انت ابني انت بتعمل ايه؟ يقول له في ايه؟ يقول له ده ال 15 ساعه دول انت لو شغلت مخك واشتغلت شغلانه صح هتكسب من وراهم مبالغ اعلى من كده بكتير جدا. هي دي مشكلتكم دلوقتي يا شباب، مشكلتنا كلنا. احنا بنبذل مجهود جامد في الالتزام وشايلين هم وزعلانين ونفسنا نتطور ونفسنا يبقى لنا اثر في اللي حوالينا ونفسنا ان احنا قلوبنا تنصلح، ولكن احنا ما بنتقدمش. الهم جوانا كبير وبنحاول نبذل مجهود ولكن ما بنتقدمش بالدرجه المطلوبه. ليه؟ بسبب حاجات بسيطه والله يا جماعه. القصر الكبير مفتاحه قد قد قد نص صبع الايد. يعني المشكلة الكبيرة ممكن يكون مفتاحها كلمة صغيرة، فكرة صغيرة، حد يديك توجيه صغير. فالدرس ده يعني اللي كلنا بنشارك فيه بعض، يعني املا ان زي ما بنحاول نحل مشاكل بعض ربنا يحل لنا مشاكلنا، وربنا يطلع علينا الوقت ويعلم ان احنا نفسنا نتقدم ونفسنا نطلع ونفسنا نرتقي في دينه، بس يعني في حاجات واقفه قدامنا، فربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ويذلل لنا العقبات كما قال تعالى. الايه اللي انا نفسي تبقى شعار ليكم كلكم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. اسمعي يا اختي، اسمعي ام المجاهدين اللي كاتبه في الكلام بتاعها ان عنوانها دار فانيه، عجبتني قوي كلمه دار فانيه، والرد بتاعها للاخت اللي سبقت وعملت جدول خطوه اولى التزام، بتقول لها انا اتسبقت، انت سبقتيني، انا هروح اشوف مكان تاني اجيب منه حسنات بقى. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هو ده التنافس والله يا جماعه، هو ده احساس المؤمنين، ان المؤمن ما بيشبعش من الخير، والمؤمن نفسه انه دايما دايما دايما يحصل حسنات على قد ما يقدر، وما فيش حد يسبقه ربنا سبحانه وتعالى ابدا. عجبني قوي، يعني انا بيعجبني تعليقات ليكم كتير والله، وبكتبها عندي وبحس ان تعليقات قيمه، ويعني وبكرر تاني بستفيد منكم اكتر ما انتم بتستفيدوا منه باذن الله سبحانه وتعالى. احنا كنا قفلنا المره اللي فاتت عند مشكله ابراهيم. ابراهيم للاسف يعني يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه حفظه في مسألة ان هو وقع في يعني في هذه المشكلة للأسف الشديد هذه الكبيرة اللي هو وقع فيها مع هذه الفتاة. هو كان خطبها وبعد كده والدها رفضه، وأصر الوالد على الرفض. إبراهيم كان شغال في شرم الشيخ ب 3000 جنيه، شغلانة حرام، ترك الشغلانة لأجل الله واشتغل في محل لا تصحبه ب 150 جنيه في الشهر عشان الحلال. ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي، ولكن يعني هو الوقت عايز يرجع للبنت. ذل نفسه لابوها جدا وبهدل نفسه قدام ابوها، ويعني ذل نفسه لناس كتير ان هم يتوسطوا عند ابوها. انا بقول الكلام ده وانا عارف ان هو ممكن يتضايق شويه. لا اتضايق يا حبيب قلبي، معلش احنا بننصحك في الله، ووظيفتنا هنا مش ان انا طبطب عليك. يعني في يا جماعه طبطبه، يعني لما يكون ابنك عايز ينام هتطبطبي عليه ينام، ولما يكون عايز تصحيه هتطبطبي عليه يصحى. ففي طبطبه بتنيم وفي طبطبه بتصحي. انا مش هطبطب عليكم الطبطبه اللي تنيمكم واللي تخدركم واللي تخليكم متقالكم انكم كويسين وفي ناس مش كويسه، او في ناس محتاجه لسه تتقدم. لا انا هطبطب عليكم يا جماعه الطبطبه باذن الله سبحانه وتعالى اللي تصحي، اللي تصحينا كلنا باذن الله سبحانه وتعالى. ابراهيم انت خايف من مشكله وفي كارثه تانية انت غير منتبه ليها، انت خايف من عود كبريت مولع ابراهيم وانت في حريقه. يا حبيب قلبي يعني النبي عليه كان بيقول اعوذ بك من شر ما صنعت. كل واحد مننا لو ربنا سلط عليه اثر ذنوبه هيتدمر هيضيع. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش يا جماعه اقابل شاب يكون واقع في جريمه زنا وبيقول لي انا خايف عشان ربنا يعاقبني ان انا اتجوز واحده مش ملتزمه ولا واحده وقعت في حاجه قبل كده. يا ابني انت خايف من ايه؟ انت بتستحمل عقوبه ربنا ليك في دنيتك بسبب هذا الموضوع. لازم يا جماعه نبقى صادقين، لازم نبقى صادقين. يعني الراجل اللي اتقفل عليه الصخره وجات له يعني كان يعني جات له البنت اللي هو كان بيحبها من طعمه اللي كان بيحبها، ويعني محتاجه ماليا، وقال لها يعني حتى يعني روضها عن نفسها ووافقت. هو الوقت ربنا جابها لغايه عنده ليه؟ يعني هو الوقت نفسه ان هو ينالها في الحرام ولكن مش قادر لانها ممتنعه عنه. طب انا اجي مالك بقى؟ اهي قدامك اهي، اختارني او اختارها، يا تختارني يا تختارها، اختار حد من احنا الاثنين. سبحان الملك العظيم. ربنا يعني ربنا يا جماعه ما بيقبلش فيك، ربنا ما بيقبلش انك تديله نص قلبك وتدي نص قلبك لحد تاني، لازم قلبك كله يبقى بتاعه هو لوحده. فاللي كان بيحب بنت او وقع معاها في بعض والعياذ بالله هذه المعاصي اللي ممكن توصل لجريمه الزنا، ايه المشكله عنده بقى؟ هو المفروض يسيبها فورا لان هو شيطان وهي شيطانه والاثنين هيضيعوا بعض. يسيبها ويشوف ناس صالحين عشان يبقى انسان صالح، ويديها فرصه الناس تبعد عنه عشان تشوف ناس خلاص صالحات تتعرف عليهم. انما كده هما الاثنين شياطين قصاد بعض بيضيعوا بعض. طيب ايه هما ليه بقى؟ هو ليه بقى؟ ايه اللي بيخلي الشاب يتمسك؟ يقول اول شبهه زمانها بتقول عليك ايه؟ انت كده صدمتها وانت كده اديتها صوره زي الزفت عن الالتزام. هي تقول كده بقى ان الملتزم ده انسان نادل بقى؟ يطلع شكلك وحش قوي قوي قوي قدامها. ده اول كلام، وطبعا كلام غريب وكلام بايخ. اديتها صوره ايه يا ابني؟ يا ابني انت تروح جهنم يا ابني. يا ابني انت على شفير جهنم ان لم تستيقظ. صوره ايه ومش صوره ايه؟ يا ابني ابعد عنها، ابعد عنها عشان انت السبب في ضلالها، انت السبب في ضياعها. لو انت ما يعني خاف على اخرتها يا اخي وابعد عنها. الحاجه الثانيه، الشبهه الثانيه، انا كده ظلمتها، انا كده حرام عليا، انا لا لا لا ده انا كده، ده انا كده لا يجوز شرعا. يا ابني مين اللي قال انك انت ظلمتها ومين قال ان حرام عليك؟ انتوا الاثنين ظلمتوا نفسكم، وانتوا الاثنين تبعدوا عن بعض. انتوا الاثنين ظلمتوا نفسكم، وانتوا الاثنين تبعدوا عن بعض. لازم، لان العلماء اصلا قالوا ان لا يجوز ان شاب اخطأ مع شابه يعني في هذه الجريمه، جريمه الزنا، لا يجوز انهم يتجوزوا الا لما هو يتوب ويلتزم وهي تتوب وتلبس حجاب شرعي، ينفع ساعتها ان هو يتقدم لها. يبقى انتوا الاثنين ظلمتم نفسكم. الحاجه الثالثه او الشبهه الثالثه ان هو بقى ايه، هو مشكله ان هو بيبقى سايب لسه رقم تليفونها، سايب لسه ايميلها. لازم يفرمط الكلام ده كله من حياته باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص انا مش هاخد وقت طويل مع مشكله ابراهيم، ولكن انا بقول لك حبيب قلبي وبقول لكل واحد في نفس مشكلتك ان انت نفسك تتجوزها في ايد ربنا مش في ايد ابوها، والله العظيم اطلبها من ربنا. لو هي خير ليك ربنا يديها لك، اوعى تفتكر انها في ايد ابوها، والله ما في ايد ابوها، ده في ايد الملك اللي خلقها عند الملك. الملك لو اراد هيديها لك، الملك لو اراد هيديها لك، انما هتطلبها من ابوها لا انت تملكها ولا ابوها يملكها ولا حد يملك فيها قلبها. يعني تاني حاجة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، وليس له سبيل إلا طاعة الله. التزم وصلح علاقتك بالله واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. احنا مش عايزين نعمل زي يعني كنت مرة قاعد في البيت كده، وبنت اختي طفلة صغنونة كده خالص، اخوها الكبير خد منها لعبة وطلع يجري، فالبنت قعدت تصرخ وتقول له هات لعبتي هات لعبتي، وطلعت تجري وراه. فانا قاعد، فانا عايز اشيلها على رجلي كده وعايزها تيجي تقعد على رجلي، فقلت لها تعالي اقعدي على رجلي وانا هجيب لك اللعبة. فالبنت فضلت واقفه كده تبص وتفكر وتحسبها كده، انا فعلا هقدر اجيب لها اللعبه ولا لا؟ وبعد كده للاسف حسبتها غلط، واعتقدت ان انا مش هقدر اجيب اللعبه، سابتني وطلعت تجري وتقول لعبتي لعبتي، واخوها يجري ويضحك عليها. طبعا ما تقدرش تاخدها منه، انا كان ممكن اجيبها لها في ثانيه. ولله المثل الاعلى، احنا يا جماعه ربنا بيقول تعالوا لي وانا اجيب لكم اللي انتوا عايزينه، احنا مش مصدقين. انت مصدق ان قلبها بايده؟ انت مصدق ان هي بايده؟ يعني عايزين يا جماعه نصدق فعلا ان هي بايد ربنا سبحانه وتعالى. خلاص اتفقنا يا رجاله. دكتور خالد الرفاعي معانا بيعلق، يعني دكتور خالد احنا بنطلب من حضرتك انك انت تدينا درس يا دكتور خالد، مش انك انت تعرض مشاكل على النت. خلاص الله المستعان. المهم ان يعني يا جماعه مشكله ابراهيم خلاص هي في ايدك، هي في ايد ربنا يا ابراهيم مش في ايد ابوها. الحاجه الثانيه الطامعه في رضا ربها، ربنا يبارك فيك يا اختي ويجيبك كل خير. والله قال الكلام جميل قوي يا جماعه، بتقول احنا بنستحي من الدعوه ليه؟ ليه الحياه من الدعوه؟ صحيح يا جماعه، الفاسقات ما بيستحوش، البنات اللي لابسين لبس والعياذ بالله قمه في الفسق ما بيستحوش. اول بنت لبست استرتش في مصر ما اتكسفتش، مندوب المبيعات اللي بيلفوا على البيوت يخبطوا على البيوت ومحدش يرد عليهم ويكسفوهم الناس ما بيستحوش، البنات الصينيين والشباب الصينيين اللي جايين من الصين من اقصى اطراف الارض يخبطوا على البيوت لغايه نص الليل يقولوا لهم طب بصوا بس للي احنا جايبينه لهم ومحدش يعبرهم، ما بيستحوش يا جماعه. احنا نستحي من الحق، طلاب المعصيه ما بيستحوش، طلاب الدنيا ما بيستحوش، واحنا نتكسف؟ ربنا بيقول كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ما تتكسفش، ما تتكسفيش يا اختي، ما تتكسفيش من دينك وما تتكسفيش من جهدك في الدعوه، ما تتكسفش حبيبي انك تنزل بكره الكليه تقف تلاقي خمسه اصحابك تدخل وتقعد تكلمهم في الدين، اوعى تتكسف، انت الصح وانت الحق، ربنا يثبتنا على الايمان يا رب. مشاركة جميلة قوي من الطماعة في رضا ربها، انها كتبت تجربة التزامها وتجربة نقابها، ويا ريت كل يعني يا ريت الكل يعمل كده والله يا جماعة. يعني فكرة حلوة قوي ان كل واحد يحكي قصة التزامه. يعني انا بالنسبة لي قصة التزامي وانا خارج من سنة اولى من امتحانات سنة اولى طب، وانا لسه خارج من اخر امتحان، وكنت يعني جيت في الفترة الاخرانية حليت اجابات مش كويسة، فكنت خارج زعلان ومتضايق وماشي متضايق لوحدي كده في الكلية، فلقيت واحد بيقول لي ما تيجي تحفظ قرآن. ففرحت قوي بالفكرة، وبعد كده قلت ياه ده زمان اصلا بدأ من زمان، وهاجي بقى بعد ما بدأ، انا ما بحبش ابدأ من حاجة غير لما اكون لسه في بدايتها. قال لي لا ده النهاردة اول يوم. ففرحت قوي، وبعد كده قمت راجع تاني قلت ياه بس زمانهم ايه هيبداوا يعني برضو يعني مش من اول القران. قال لي لا ده احنا نبدا من اول القران. قال له ففرحت قوي، وبعد كده قلت ياه ده زمانهم هيحفظوا الاطفال الصغيرين وانا شاب هحفظ مع الاطفال. قال لي لا ده التحفيظ للشباب مش للاطفال. قلت الله اكبر. ما كنتش نمت ليلتها، روحت ما نمتش يجي ربع ساعه ولا تلت ساعه، وصحيت خدت الشارع جري جري، رغم ان التحفيظ كان بعيد عني، خدت الشوارع جري لغايه ما رحت صليت معاهم العصر. وبفضل الله بفضل الله بعد مرتين او ثلاثه حفظ قران في هذه الجلسه المباركه، ربنا يجزي اللي كانوا قائمين عليها كل خير. والله يا جماعه وقفت صليت ركعتين لله، عهدت عهد ذو عزم شديد فيه بفضل الله اني لا يمكن اعود للمعاصي مره ثانيه ابدا. وكان اصحابي ايامها لما يسمعوا نال تزام تقولوا معقوله يعني انت مش ممكن ترجع؟ الواحد ايامها بقى عايش حياته بقى بالطول والعرض بقى انت انت انت انت معقول؟ اقول لهم يا جماعه انا حاسس بكميه ثبات لا يمكن تتخيلوه، كنت حاسس ان الدنيا دي كلها ممكن تزول، بس اقبالي على الله مش ما يزولش ابدا سبحان الله. كان الواحد والله يا جماعه يصحى يعني وهن ايام البدء بقى زي ما بيقول الجنيد، يعني الواحد يصحى كده قبل الفجر كده بفتره طويله يقول ياه ما عادش على الفجر غير حاجه بسيطه، ويبقى زعلان قوي مش هتلحق تناجي ربنا ومش هتلحق تدعي ومش هتلحق تصلي. كانت ايام جميله، وكان السبب حفظ القران. انا عايزكم تبعتوا لي قصص التزامكم، وكل اخت تبعت لي قصه التزامها وقصه نقابها. قابلت شاب من يومين في الشارع فبيقول لي انا شفت حلم، شفت رؤيه، يعني شفت ان انت اللي هو انا يعني مسكتني من ايدي ووديتني احفظ قران. فقلت له يا ابني ما شاء الله الرؤيه دي حق حق، روح احفظ القران. قال لي فعلا يا رب احفظ القران بفضل الله سبحانه وتعالى. قلت له دي الخطوه الاولى، هي دي الخطوه الاولى حفظ القران، احنا نبدا نحفظ قران، نبدا نقرا قران. يا جماعه ده صفحه القران فيها حوالي 600 حرف، في 10 حسنات بحوالي يبقى 6000 حسنة، يبقى صفحة القرآن بحوالي 6000 حسنة. فالحل ان احنا نبدأ نحفظ القرآن ان شاء الله من اول ما المقرأة تبدأ ان شاء الله بإذن الله، كلنا نبقى مستديمين على هذه المقرأة ان شاء الله. بكتو الله عايز المايك، بكتو الله عايز المايك. ابو يحيى انا ممكن اديهوله، اتفضل ياخد المايك. ابو يحيى اي ادمن معايا يدي المايك لبكت والله. بكت والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني انا مش عارف ايه والله يا جماعة، يعني هو احنا ادينا المايك لبكت والله بس هو تقريبا ايه ما يعني معرفش يستعمله تقريبا او حاجه زي كده. طب عبد الله القاضي، اخونا عبد الله القاضي يجيب المايك. ممكن ابو يحيى، دكتور ابو يحيى او ابو حنين يديله المايك. ورحمة الله وبركاته شيخ حازم، أرجو الله عز وجل أن تكون بخير. طبعا أنا في قمة السعادة الآن، أنني يعني أنني في شرف أنني أستمع إلى صوتك الطيب، بارك الله فيكم، بارك الله في الجميع. أنا يعني لن أحكي قصة، يعني كان آخر مرة التقيت بك كان الدرس يبدأ يعني، فلم أستطيع أن أحكي لك قصة، لكن أنا لن أقص قصة مشكلة أنا أمر بها أو غير ذلك. لكن دائما تأتينا أسئلة بخصوص المشكلات التي تحدث بالبيت عند بداية الالتزام بين الابن أو الابنة وبين الأب والأم. فالأب والأم يرفض الالتزام، يعني يرفض مظاهر الالتزام كاللحية أو النقاب، والشاب يكون يعني متمسك بهذا بشدة. فدائما يعني يأتي الشباب ويسأل كيف نوفق بين هذا، بين رفض الأهل للالتزام وبين الثبات على الالتزام، فهل نرضي هذا النور؟ هذا فهذه مسألة يعني كثير من الشباب متحير فيها في بداية الالتزام. هذا الدرس يعني سنة أولى التزام، فدائما في سنة أولى نجد هذه المشكلة. كل إنسان ملتزم حتى نحن، يعني أي إنسان عندما يبدأ الالتزام يجد هذه المشكلة. ويعني أرجو الله عز وجل أن لا تكون أنت أيضا مررت بهذه المرحلة بين عدم رضا الأهل عن أفعال الالتزام أو مظاهر الالتزام وبين ثبات الأخ على هذه المظاهر كاللحية أو كالنقاب. فنود منك بارك الله فيك أن نستمع لرأيك في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا أخي وحبيبي في الله، جزاك الله خيرا على هذا الأمر. دكتور خالد الرفاع كاتب تلفال البيوت، دكتور خالد الرفاع ربنا يبارك فيه، ياما معانا يعني على إيدينا، يعني ياما ربنا يأجره كل خير على صبره على اللي حصل فيه. والله يا حبيب قلب بص يا أخي في الله، بص يا شيخ عبد الله، وبص يا جماعة، إحنا كلنا شفنا في بيوت اللي أنتوا كلكم عارفينه واللي إحنا كلنا عارفينه، وكل أخت شافت في بيوتها اللي كلهم عارفينه. انا مراتي عشان تلبس النقاب يعني كان وراها ليلة قيام وتوجه ودعاء الى الله سبحانه وتعالى زي اخوات كتير جدا. وسبحان الله العظيم الصبح انا نازل الكليه تلاقي كل حاجه راحت وكل مشكله راحت، وخلاص يا بنتي انت حره، بس انا غضبان عليكي بس البسيه. والبنت تبقى تتجنن من الفرح، تقوم وخارجه مش مصدقه ان اهلها قالوا لها البسيه. والله يا جماعه مش عايز اقول لكم، احنا كان ممكن الواحد مننا يقوم يصلي قيام ليل، حد من اهله يقوم يلاقيه بيصلي في وسط الليل يبصق عليه، يبصق. يعني انتوا مش متخيلين، يعني انا كان ممكن اقعد بالليل كده اذاكر في كتاب ديني، يصحى حد من اهلي مثلا يلاقي اقوم بسرعه احس بحركه اقوم اغطي له كتاب مذاكره، يقوم يجي وانت بتعمل ايه؟ الكتاب اهو يعني. طب ارفع الكتاب كده يا الهي، ايه اللي خلاه يفكر ان بعد الكتاب ده حاجة؟ ارفع الكتاب يلاقي كتاب ديني، امي يبص لي كده باحتقار شديد جدا ويقوم سايبني وماشي. يعني والله يا جماعة انا يعني في ايام الكلية كان ممنوع، ممنوع، كان في قانون في البيت عندنا ممنوع ان انا امسك في ايدي 5 جنيه، ممنوع. طب ليه؟ ليه حازم ما يمسكش 5 جنيه في ايديه؟ لانه لو مسك 5 جنيه في ايديه هيقوم راكب القطر وطلع على مصر، رايح يزور الشيخ فلان ولا رايح يزور الشيخ علان، ويقعد لي عند الشيخ فلان يومين ثلاثه ويقول لي الدين ومش الدين يعني فتخيلوا يا جماعه ان الحصار كان بيوصل لدرجه ايه؟ انه ما يمسكش فلوس في ايديه لانه هيروح على صوت الشيوخ، هيسافر الشيوخ. يعني انا اذكر كلمه قالها يعني احد الشباب عن اخوه الملتزم اللي كان بيسافر لاحد الشيوخ في القاهره، قال لو كان الشيخ فلان ده بنت بس بيحبها كنا هنقول يروح يقابلها ترفع له معنوياته فيعرف يذاكر، انما المشكله ان هو بيروح يقابل شيخ. تخيلوا يا جماعه الكلام وصل لدرجه ايه؟ ان لو دي بنت بيحبها ينزل يقابلها ويرجع يذاكر احنا موافقين، انما الشيخ يروح يقابله يبوظ له دماغه ويقول له ادعو الى الله وشيل هم الدين وصلح قلبك وقوم الليل، لا. تخيلوا يا جماعه تخيلوا احنا وصلنا لايه. فيعني انا عايز اذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان تاتي ايام دي الايام يا جماعه اللي احنا شايفينها ان القابض على دينه كالقابض على الجمر. متخيل حته جمره حته نار اقول لك ايه تلمسها بايدك هترفضها على طول مش هتقدر، ده انا مش بقول لك المسها، ده انا بقول لك امسكها، لا اقبض عليها، اقبض عليها بكل قوتك بس بنار الله هيجعلها لك برد وسلام زي ما جعلها لابراهيم برد وسلام. الله هيجعل لك نار المعارضه من والدتك ووالدك على انقاذك او التزامك او حضورك دروس العلم او صحبتك الملتزمات والمنتقبات والمسدلات، هيجعل لك نار المعارضه دي برد وسلام زي ما جعلها على ابراهيم برد وسلام. اوعي تسيب صحبتك الملتزمات لان اهلك مش راضين عليهم، اوعي تسيب اصحابك الملتزمين لان اهلك مش راضين عليهم. انا مش بقول تصدق اهلك، مش شرط تقابلهم قدام اهلك، مش شرط يقول لك البيت بكثره، مش شرط. يعني يا جماعه ما نستفزش اهلنا برضه لان في اخوه صعبين جدا. انتوا عارفين الاخ اللي حاول الابره ولا مش عارفينه؟ اخ كان مغترب وكان التزم التزام شديد يعني في الجامعه وهو مغترب، فكان كل اسبوع يروح لاهله في الاجازه يقول لهم إيه انتوا بتعملوا ده حرام وده مدعى وده لا يجوز وده بتدفع في الدين، كل اسبوع يرجع يقلب لهم كل حاجه في البيت راسا على عقب، انتوا غلط في غلط وانتوا بدعه في بدعه وانتوا حرام في حرام. فخلاص كل اسبوع معروف، كل اسبوع معروف هيرجع بحاجه جديده. فمره يعني رجع وكان تعبان ومش نايق ودايخ ومرهق ارهاق شديد جدا. فيعني اول ما دخل كان العصر هيفوت عليه، فدخل بسرعه يصلي العصر في اوضه لوحده، فهو ملهوف ومش ودايخ وتعبان، وقام فرش السجاده عكس القبله ومش واخد باله. فاخته جايه تبص عليه فلقاه بيصلي عكس القبله، فرجعت لوالدتها الحقي يا ماما الحقي اخويا غير القبله، القبله بتاعتنا طلعت غلط. فانت يعني يا جماعه احنا مش عايزين نغير القبله لاهالينا الله يخليكم برضه. يعني انا مش يعني برضه الاخوه ساعات بيبقى ليها سلوكيات مستفزه في اول الالتزام، دي حاجه لا تنكر، ومش بقول ان ده عذر ان الاهالي بقى يطلعوا علينا اولادهم، انما انا بقول يا جماعه احنا لازم نستحمل، احنا اللي عرفنا، احنا اللي فهمنا، احنا اللي سمعنا دين. انا مش بقول انك انت ما تسمعش في كلام والدتك في انك انت تسيب اصحابك الملتزمين، اوعى، او ما تحضرش دروس اوعى، او ما تسمعش شرايط، او ما تمسكش سواك، او ما تلتزمش بدينك، او ما تطلقش لحيتك، لا لا لا لا، انت ماشي في دينك ما حدش يوقفك، ده منهج حياتك، ده طريقك لله، ما حدش يقف بينك وبين الله ابدا، ولا يجوز شرعا ان حد حتى يتكلم في السواك. شوف السواك مستحب، بعض الناس يقول لك يا ابني ده اللحيه سنه وبر الوالدين فرض، يبقى يا جماعه ده الكلام ده يعني اللي يدرس في اصول الفقه يعني يدرس ان الكلام ده غريب جدا. هو احنا بنقدم الفرض على السنه لما يكون في تعارض. يعني ايه في تعارض؟ يعني مثلا صاحبك الملتزم فات عليك وبيقول لك تعالى نروح مشوار مع بعض، وابوك قال لك يا ابني انا محتاجك في مشوار دلوقتي تيجي معايا للدكتور، فطلعت والدك فرض ويعني ايه ومشيك مع صاحبك الملتزم مستحب. فانت دلوقتي ما عندكش غير فرصه انك تعمل حاجه واحده بس، يا تسمع كلام ابوك يا تسمع كلام صاحبك فيقدم الفرض على السنه. انما هو في تعارض بين انك تبر ابوك وتطلق لحيتك؟ هو في تعارض انك تبر والدتك وتلبسي النقاب؟ مال ده بده؟ مال ده بده يا جماعه؟ واحد كاره ومعارض ديني، معارض ان انا ارتقي في ديني وابقى الفردوس الاعلى اسمع كلامه مهما كان لا يمكن. انما هل معنى كده ان احنا نعارض بقى وان احنا بقى نسفه اهالينا؟ ابدا، نحترمهم ونبص ايديهم. طيب انا عايز يعني اديكم بعض الحلول العمليه وبعض المفاتيح العمليه في مساله الملتزم الجديد اللي بيلتزم في البيت بتاعه وايه واهله مش ملتزمين. اول حاجه بص حبيب قلبي، عن تجربة والله العظيم، مش هيقتنعوا بيك ولا هيقتنعوا بيكي الا لما يشوفوا نجاحكم في الدين. يعني انا اهلي، يعني والله ودي حاجة غريبة جدا، انا فضل الله بقالي حوالي 16 سنة ملتزم. انا كنت بنزل ادي درس السلال، ووالدتي ما تعرفش ان انا بدي درس، وتقول لي يا ابني ده في ناس قالوا انك انت عندك مش عارف ندوة في نادي جزيرة الورد. اقول لها انا سبحان الله، يا ابني ده في ناس بيقولوا انك بتدي دروس، انا سبحان الله. يعني تخيلوا يا جماعة من شدة المعارضة في البيت، يعني تخيلوا واحد بقاله 14 سنة وتخرج من الكلية بقاله مش عارف 5 سنين، ومش ووالدتي بتنتقدني في اللحية وتتشاكل معايا على اللحية، وانا نازل ادي للناس درس دين يعني، والمسجد يعني فيه شباب وبناته، وسبحان الله العظيم والدتي تتشاكل معايا على اللحية. دي حاجات انت ممكن تستغربها، انما يا ابني مش اهلنا بيحبونا، هيفضلوا طول عمرهم كده. امتى بقى بداوا يسمعوا ما شاء الله كلامي وبداوا يقتنعوا بكلامي؟ عارف امتى؟ لما الواحد بدا يبقى يحسوا ان في ناس بتلتزم على ايديه، وان في يعني قنوات، يعني مثلا ايه، في نجاح في الدعوه بفضل الله، وفي لما هيحسوا ان في ناس بيلتزموا على ايديكم وانكم بتنجزوا حاجات في الدين، ساعتها هيتغير نظرتهم ليكم تماما تماما تماما. يعني انا لفت نظر الوقت السؤال بتاع طالب المغفرة، ابدأ صح ازاي؟ ان شاء الله هنرد عليها يا طالب المغفرة ان شاء الله باذن الله، ربنا يغفر لنا جميعا. المهم هنكمل تاني حاجة، انا ليه واحد صاحبي والله يا جماعة، يعني اذا يعني وصلوا نفسه اجتهدوا في الدين وخليكم شغلكم، اما تنجحوا ان شاء الله في دعوتكم ربنا ان شاء الله هيلين قلوب اهلكم ليكم باذن الله. تاني حاجة، انا ليه واحد صاحبي كان اهله كلهم مش مستسلمين وما بيصلوش، ثم ما بيصلوش والله العظيم، ده قدامي كان يقوم الليل كل ليلة ويبكي ويدعي بالهداية ليهم. دلوقتي ما شاء الله لا قوة الا بالله، البيت بتاعه يعني تشوف شكله وشكل الالتزام، وكل اخواته التزموا ما شاء الله لا قوة الا بالله والله العظيم، وانا على يقين ان هو ببركة دعاء هذا الاخ. الحاجة الثالثة يا جماعة، بر الوالدين. يا بنتي قومي شطبي المطبخ لوالدتك دلوقتي، يا حبيب قلبي قوم هات هدوم والدك وكويه، هات جزم والدك ولمحها، قوم شطب المطبخ لوالدتك. يا اخوانا يا اخوانا، بر الوالدين باب في الجنة، اوسط ابواب الجنة، يعني اجمل ابواب الجنة، اوسط ابواب الجنه، اعدل ابواب الجنه، فان شئت فخذ هذا الباب او اطح. محدش يضيع باب بين الوالدين ابدا يا جماعه، واخواتكم الصغيرين خليكم ودودين جدا معاهم، جدا جدا جدا، لان والدك والدتك اما يشوفوكم ودودين مع اخواتكم وطيبين وحنونين وتساعدوهم في دراستهم وتسمعوا مشاكلهم وتساعدوهم وتخدموهم، ساعتها نظرتهم هتتغير لاخلاقكم جدا جدا. ثالث حاجه، اوعوا تصطدموا بالمنكرات اللي بتشوفوها في الاول في البيت. انت بتقول ايه؟ ده بيشغلوا، انا ممكن اخويا يشغل اغاني، وممكن اختي الاقيها بتشغل قناه فضائيه، وممكن اختي الاقيها نازله لابسه لبس انا مش عاجبني. يا جماعه في الاول في الاول ما تنتقدوش. طب يعني ايه اشجعهم ولا تنتقد ولا تشجع؟ اوعى تقعد في اوضه فيها منكر، اوعى تقعد في اوضه شغلوا فيها اغاني، بس ما تصطدمش. ليه؟ انت دلوقتي هتلف، انت عارف زي سيدنا محمد كده في خيبر، كل يعني كل مره المسلمين كانوا يروحوا خيبر من الجنوب ما يعرفوش يفتحوها، النبي طلع من الشمال وقام نازل عليها من فوق منقض عليها بصقور المسلمين من فوق. احنا هنلف بس، احنا مش هنعمل حاجه، احنا بنأجل. وفي نفس الوقت لما نيجي نتكلم ما نتكلمش بقى ان ده حرام وانتوا بتعملوا حرام وانت بتعمل كذا حرام وانت اختك بتعمل كذا حرام، لا لا لا لا، احنا نتكلمه عن ربنا عن الاخره. ويا جماعه دي برضو نقطه خطيره جدا، ان مش شرط انك تبقى انت المفتاح لاخواتك ولاهلك، ادوهم شريط، ادوهم شرايط، الشريط ده اثر فيك، اديهم شرايط هتاثر فيك اكتر جدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني دي شويه مفاتيح بسيطه، واوعوا تحطوا في كلام النقد، انتوا اللي صح يا جماعه، انتوا اللي صح، وانتوا اللي على الحق ان شاء الله. ولو حد منكم هيذاكر ساعتين مثلا يذاكرهم في الصاله قدام الاهل عشان يعرفوا ان برضه الدين ما عطلناش على المذاكره، واستمروا في طريقكم واوعوا تتوقفوا ابدا. العزيز بالله عايز المايك. طيب خلاص ماشي، نديله المايك ان شاء الله. ابو يحيى، ابو حنين، ابو حنين السلام عليكم. رجعت مره تانية ورجعت في الصلاه والحمد لله، كان في رمضان وقعدت على الفتره دي شهر او ما اكتر من كده، وبعد كده تاني رحت راجع بنفس نفس المعصيه في رمضان السنه اللي فاتت، مشيت وصليت الحمد لله، رجعت تاني الحمد لله، صليت وحاولت ان انا اغير، هي كبيرة من الكبائر، المعصية كبيرة، فالحمد لله ورجعت تاني وخدت عهد على نفسي ان انا ابعد عنها وكده، وحاولت كتير بس برضه مقدرتش، مش عارف هل انا مثلا كل شوية برجع ليها تاني ليه، مع انه والله العظيم والله العظيم كم مرة انا بحب ربنا كده منه، بس ما اعرفش انا برجع لها ليه. ما اعرفش انا حاجة، كان في كلام كتير في دماغي اقول حضرتك، بس بعد ما اتكلمت مع حضرتك دلوقتي مش قادر اتكلم، مش عارف يعني هل مش لاقي صحبة حلوة أمشي معاها هنا في تركي، حاولت أدور مش عارف، بس مش معنى كده. آخر مرة ديت أنا فعلا والله العظيم يعلم ربنا، والله العظيم بحاول على قد ما بسيبش فرض في الجامعة، فرض ما بسيبش، الحمد لله بحاول على القرآن وبستمر عليه، بس أنا من جوايا بحس بحاجات غريبة، يعني أنا من جوايا مش راضي عن نفسي خالص، يعني انا عن نفسي اصلا مش راضي، عارف ان انا ممكن اعمل حاجه، اعمل حاجه لديني، اعمل حاجه لحياتي، اغير بيها حياتي، بس ما افتكر المواقف اللي انا كنت بقع فيها، ما اعرفش، والشيطان كل شويه يفضل يحببني فيها ويقول لي طب خلاص، لحد ما انا بحس ان انا بتوب، اما بفضل اتوب بحس ان ده بقى شيء عادي، فان انا اعمل محاسبه بعد كده اتوب عليه، فمش عارف ده ايه، مش عارف انا اصلا انا ايه اصلا، انا بضحك على نفسي ولا بضحك على مين، انا ما ينفعش اصلا اكون بضحك على ربنا. يعني اخر حاجه اقولها لك يا دكتور حازم، ربنا بجد ينفع بيك، ربنا يتقبل منك ويجازيك عن كل خير وعن كل اللي بيسمعه منك، عن كل اللي بيسمعك دلوقتي، شكرا لاستماعك ليا، وانا اسف بجد على الاطاله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك. طب انت قلت لي اسمك ايه؟ يعني اكتب لي الاسم عشان ادكت والله. انت عم ادكت والله بقى. ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يثبتك على الطريق ده يا رب. ادكت والله. انت مشكلتك يا حبيب قلبي اللي هي يعني ملخص ليه دايما برجع تاني؟ ليه؟ انا بقع في معاصي كتيره وكنت غرقان، وانتوا عارفين حياه الشباب يا جماعه شكلها ايه؟ وارجع في رمضان واتوب وارجع شهر بعد كده اقوم وقع تاني، ويجي رمضان اللي بعده ارجع واقوم وقع تاني، ويجي والله العظيم ربنا يبارك فيك، ده جهاد، ده في حد ذاته جهاد، وربنا يتقبل منك يا حبيب قلبي. يعني ما تفتكرش ان يعني في ناس مستسلمه ومحبطه وقانطه من رحمه الله والعياذ بالله. انت دلوقتي وصلت لمرحله انا عايز اتغير، بس الشيطان بيقول لي خلاص مفيش امل، انا مش عارف بضحك على نفسي ولا بضحك على ربنا، انا عدت تايه، انا اعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، يعني انا يعني انا عايز اقول لك حاجه. بص يا رب الله، خليك معانا يا حبيب قلبي، خليك معانا. يعني انت ربنا وفقك واخترت اسم جميل ما شاء الله، يدل على ان مشاعرك مرهفه وانك فعلا عاوز ربنا سبحانه وتعالى، وفعلا نفسك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. خليك معانا. اول حاجه لازم لازم تقطع علاقتك بالماضي تماما تماما تماما. تليفونك يا حبيب قلبي لازم تغير رقمه، لازم تغير رقم محمولك، ولازم تغير ايميلك، ولازم تشطب من عندك الايميلات والارقام القديمه يا حبيب قلبي. دي خطوات اساسيه، لازم تقفل الباب، لازم تسد باب الرجوع بينك وبين، ولازم تهجر صحبة السوء، تهجرها تماما تماما. ويعني انا شايف دكتور خالد رفاعي عايز يرد على بكت الله، عايز يقول له حاجة. هنديك المايك في خلال دقائق يا دكتور خالد ان شاء الله باذن الله. ابو حنين هيديهولك عشان ترد على عشان يعني تعمل مداخلة مع بكت الله باذن الله سبحانه وتعالى. لازم يا حبيب قلبي، يعني انا عايزك بس تخليك معانا بفضل الله. لا انا دايما بشوفك في الدروس على الروم، ودي حاجه جميله ان شاء الله. انا بصوا يا جماعه التغيير عند معظم الشباب بيبقى تغيير تدريجي، تغيير تدريجي. يعني انواع الالتزام عند الشباب انواع، في نوع اللي هو تغيير فجائي، يعني شاب قدر انه يسيب كل حاجه وحياته تنقلب تماما، ده نوع جميل. وفي نوع تغيير تدريجي، يعني ايه؟ يعني بيسيب واحده واحده، يعني طلع وبعد كده ينزل، بس ما ينزلش زي ما كان، ويفضل فتره وبعد كده يطلع تاني، ده تغيير تدريجي. وفي تغيير متقطع اللي هو زي بكت الله كده، اللي هو يرجع زي ما كان وبعد كده يبقى كويس، وبعد كده يرجع زي ما كان وبعد كده يبقى كويس. انا حبيب قلبي اكتر حاجه بنصحك بيها اكتر حاجه بنصحك بيها بس والله انك انت تفهم معنى الالتزام. في سلسله اسمها اصول الالتزام للشيخ محمد يعقوب، ممكن تجيبها من على الموقع هنا او من على موقع الشيخ يعقوب، اصول الالتزام. انا عايزك تفهم يعني التزام، لما تفهم يعني التزام وذهنك يتسع في معنى الالتزام ان شاء الله باذن الله يعني الموضوع يتغير معاك جدا. انا عايز بس ادي الميكروفون لو سمحت للدكتور خالد الرفاعي ابو حنين. الدكتور خالد جاهز ان شاء الله تاخد الميكروفون ان شاء الله عشان تعمل مداخله وترد على بكت والله، وبعد كده بقى للقانون قوه ياخد المايك ومحمود الطيب ياخد المايك ان شاء الله. دكتور خالد اتفضل. ايه الحسم ده دكتور خالد؟ يا سيدي يعني اعرض مشكلتك حتى لو مش عايز. المايك يا محمود الطيب اتفضل. السلام عليكم. بصوت. السلام عليكم. شغال. اولا عايز بس اقول اني احبك يا شيخ حازم. ثانيا بس كنت عايز اعرض مشكلة صغيرة في جمعية. المشكلة بتتكلم ان انا الحمد لله متطوع في جمعية خيرية، بس الجمعية للأسف يعني فيها خصوم. انا الحمد لله يعني من فترة كده كنت بدأت معاها تقريبا من حوالي سنة ونص، وقعدت سنة عادي، فتقريبا عادي يعني بطلع معاهم سواء كنا بنطلع معارض او قوافل او توزيعات شهرية. فالفترة اللي فاتت دي يعني فكرت اني احيانا بحس ان نفسي احيانا بتيجي بالرياء مثلا شوية، او ممكن كمان وانا مثلا بعمل العمل دوت ممكن اقول طب هو فلان شافني وانا بعمل الشيء دوت، او فلان شافتني وانا بعمل الشيء دوت. ممكن كمان يجي بجانب العاطفة شوية يعني حاجة زي كده، يعني ممكن تكون الواحد يعني اينما وجد رجل والمرأة تحركت المشاعر يعني، فالواحد احيانا بيحس بحاجة زي كده. فقلت خلاص الواحد يمنع نفسه يعني عن الشيء المختلط ده الحمد لله. بس انا كنت عايز اعرف بس يعني ان هو فعلا حرام ان احنا نطلع في هشرح بس جزء صغير بس يعني حاجة زي القافلة كده، والنساء كانت بتقعد ورا والرجالة قدام، ومش عشان برضك أضاع الموضوع. هو كان دايما بنكون مشغلين قرآن الحمد لله، وبنكون كلنا الحمد لله ملتزمين وإيه ملتزمين إلى حد ما، والحمد لله بفضل الله جل وعلا وبقوة القرآن وود القرآن، وبنتواصل بالعمل الخير إن شاء الله، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنساء في الأتوبيس لوحدهم يعني مع بعضهم، وإحنا يعني ما يكونش في اختلاط يعني مع بعض. ديت النقطة الأولى. النقطة التانية بقى إن أنا يعني الحمد لله ملتزم من فترة، وأكتر شيء بيضايقني أوي الذنوب الصغائر، فيعني عايز حضرتك تتكلم عنها يعني في إيجاز سريع كده أهون. الشيء التاني إن الحمد لله برضك في عندي في الجامعة وكده أهون الحمد لله مانع الاختلاط عن نفسي، بس هو عندي شيء صغير ان انا لما احيانا بحس ان في ميول ان انا عايز اعمل حاجه زي كده، بس انا نفسي من جوايا مش راضي بالشيء ده. بس بحس ان يعني لما اشوف اي بنت معديه او اي حاجه زي كده بيكون في يعني شيء انجذاب كده اهوت. بس الحمد لله بفضل الله جل وعلا عندي غض بصر كويس الحمد لله. كمان لما اكون مثلا صاحبي يعني مثلا واقف بهزر، بحس ان الشيطان بيجي يقول لي انت بتعمل كده عشان مثلا فلانة او كده يعني. او لما اجي مثلا اروح اصلي الصلاة بتأذن، فباجي اقول لحد مثلا تعالى يلا روح نصلي، هو مثلا احيانا يكون واقف مع واحدة وكده هو، فانا بقول له الكلام ده كله، فاحيانا بيجي لي الشيطان انت بتعمل العمل دوت عشان رياء مثلا عشان فلانة او الكلام ده كله يعني. فانا عايز حضرتك يعني تتكلم عن النقطة دي، ربنا يكرمك ويجزاك الله عني خيرا. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يخليك يا محمود حبيب قلبي، جزاك الله خيرا على الإيجابية اللي عندك دي، بداية إنك مشترك في الجمعية الخيرية، أعتقد إن إحنا كلنا عارفين الجمعية دي يعني. ويعني جمعية رسالة عموما إحنا ما يعني عملت حاجات خيرية كتير جدا، يعني رسالة صناع الحياة، وفي الغالب هتبقى رسالة يعني. عملت حاجات خيرية كتير جدا محدش يقدر ينكر أبدا، ولكن يا حبيب قلبي يعني قضية الاختلاط بقضية قضية خطيرة يا جماعة، أخطر مما نتخيل، ودخلت في دم الشعب المصري بطريقة فظيعة. اختلاط في المواصلات، اختلاط في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، اختلاط في التعليم الجامعي، اختلاط في الدروس الخصوصية، اختلاط في الوسط العائلي بنت عمك وابن خالتك، اختلاط ما بين الجيران، اختلاط في المصايف وشلل المصايف، الاختلاط في العمل بين الموظفين والموظفات، اختلاط في المحلات التجارية، العاملات اللي بيشتغلوا هناك، والعاملات اللي في العيادات بتاعة الأطباء، والسكرتيرات اللي في الشركات، كل الواقع الاختلاط ده هو السبب يا جماعة في المصايب اللي بتحصل، مصايب الزنا، مصايب الجواز العرفي اللي بدأت تنزل لغاية سن إعدادي. يعني مش درس مجرد علاقة بريئة، يعني أنا بحمد ربي سبحانه وتعالى إن أنا يعني فعلا الموضوع ده ربنا بصرني بخطورته، فرغت جزء كبير فعلا للدرس ده، لاني فعلا حسيت ان الاختلاط ده كبري. يعني انا حسيت ان ايه، انا حسيت هقول لكم يا جماعه بالظبط اللي خلاني اعمل الدرس ده، ويعني حتى انا نمت في السرير بعد الدرس، والله خرجت من الدرس جالي فشل يعني انزلاق في ظهري، نمت في السرير من شده الالم من كتر القعده اللي قعدتها في تحضير الدرس ده بفضل الله ومنه الله. ليه؟ لان حسيت ان ايه؟ ان دلوقتي هم بيجيبوا في التلفزيون يا عم قنوات اباحيه خلاص، ومناظر اباحيه في الشوارع، والبنات ماشيه لابسه لبس مش كويس، وكل حاجه بتثير الشهوات خلاص، والبنات نفسها يعني مجتمع كله بقى شهوات مثاره سواء بنات او اولاد. جميل جدا، وبعدين اخبط راسك في الحيطه واخبط راسك في الحيطه، يعني ايه؟ يعني الشاب شهوته مثاره بس هيعمل ايه؟ يخبط راسه في الحيطه. طيب الوقت اعداء الله عايزين ان احنا ننتقل للشط الثاني، يعني احنا الوقت في شط ان الشهوات مثاره، الشط الثاني عايزين الزنا يحصل، عايزين الجواز العرفي يحصل، عايزين انتشار العاده السريه، عايزين انتشار العلاقات السيئه ما بين الولاد والبنات، عايزين البيوت والعياذ بالله بيوت الدعاره تنتشر. طيب الكلام ده ينتشر ازاي؟ البر ده ينتقل للبر ده ازاي؟ نعمل كباري، خدوا بالكم يا جماعه من فكره الكباري، نعمل كوبري. ايه الكوبري؟ الكوبري هو الاختلاط. الشاب عنده شهوه ومثاره، والبنت نفسها برضه تتكلم شهوه مش عارف ايه، طيب اعمل لهم دروس مختلطه يحصل ايه؟ هيتقابلوا مع بعض، هيحبوا بعض، وبعد كده يتجوزوا عرفي ويقعوا في الزنا والعياذ بالله. اعمل لهم تعليم مختلط، اعمل لهم كل حاجه مختلطه، فالاختلاط ده الكوبري اللي مؤسسه اثاره الشهوات خلت الشباب اللي شهوته مثاره يعدي من عليه لليم الثاني والبر الثاني، وهو بر المعاصي والكبائر اللي بقت منتشره وسط الشباب. فالاختلاط ده خطير جدا. انت بتقول احنا كويسين، انا عارف انكم كويسين، ما انا عارف الشباب اللي في الجامعات ديت اصلا ما شاء الله بالله، يعني منهم شباب كتير ملتزم، فيهم شباب مش ملتزم، وفيهم شباب كتير ما شاء الله بالله يعني الواحد فعلا بيبقى مبسوط منهم جدا في الالتزام. طيب الحل ايه؟ لا يا حبيب قلبي، اشترك في الجمعيه الخيريه ولكن لا تشارك في نشاط مختلط. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي في الاتوبيس في النص الاولاني ما بتبصش، طيب ساعه التوزيع في اختلاط، اوعى يكون في اختلاط. ساعة شراء المواد الغذائية وتكييسها وتعبيتها في اختلاط لا يجوز. ساعة توصيل المواد الغذائية للأسر، ساعة الاستكشاف والنزول لعمل استكشاف في الحالات، ساعة دراسة الحالات والنزول لقرى بعيدة عشان تدرسوا الحالات، الكلام ده كله، شنطة رمضان، لما زكاة الفطر، جلود الأضاحي، الكلام ده كله في اختلاط لا يجوز. يبقى أنت شارك فيما ليس فيه اختلاط، شارك فيما لا مشتاق على الجنه. بتقول انا حاسه ان الترك اولى، اصل يا اختي انت بتتكلمي من منظورك الوقت الفردي، انا بتكلم ان دي مؤسسه خيريه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بيجي من وراها نفع كبير جدا. طيب دي خطوات شيطان، صح، دي خطوات ابليس وقابلت معاه، انا عارف الكلام ده كله، ولكن احنا يا جماعه نجبر اداره هذه الجمعيات الكبرى، يعني اداره جمعيه رساله، وانا اعرف ان هم ناس يعني فيهم خير جامد يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، ويعني ياما ربنا جاب على ايديهم خير يعني. لا على مدى الى الله سبحانه وتعالى، احنا نجبرها على مساله الفصل، لان المشكله بالذات في جمعيه رساله الاختلاط. قلت لهم يا جماعه انتوا الكارثه اللي عندكم في كلمتين، الاختلاط والمعازف، الاختلاط في المعازف. قلت وشافوا والله الشباب في الجامعه شافوا رؤيا، يعني فيهم اللي شاف رؤيا، وكانت رؤيا انا مش فاكر كان فيها النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا، بس فاكر ان كان فيها النبي، ان كانت جايه بالظبط، كان فيها النبي فعلا في معسكر، جايه بالظبط على موضوع الاختلاط والمعازف. يعني يا جماعه الموضوع خطير جدا جدا جدا. ويعني يعني دلوقتي يعني جمعيه صناع الحياه للاسف بدات يعني ايه، بدات تختفي من الساحه. يعني اللي موجود دلوقتي هو جمعيه رساله. يعني نرجو يا جماعه، نرجو سواء من دول او من دول، مراعاه ان ده دين. انا مش هعبد ربنا بمعصيه، انا مش هعبد ربنا ببدعه، انا مش هعبد ربنا بحاجه ربنا مش راضي عنها، انا عايز ربنا يقبل جهدي. فالاختلاط لا. ابوس ايديكم. دي نفس فكره الشوال المثقوب اللي قاعد يعبي في شوال، وشوال مثقوب اللي بيعبيه بينزل. نفس فكره البنت اللي تلبس حجاب وتحط مكياج. طب ما انت حسنات الحجاب هيضيعها المكياج، حسنات الحجاب هيضيعها العطر، حسنات الحجاب هيضيعها انك بتكلمي ده وبتكلمي ده وتقفي مع ده وتقفي مع ده. يعني الحلال بين والحرام بين. شارك يا حبيب قلبي في نشاط الجمعيه فيما ليس فيه اختلاط، وحرص الاخوه والاخوات على عدم الاختلاط، ويعني درس مجرد علاقه بريئه. يعني اعتقد برضو ان ايه، يعني اسمعوا برضو وشوف، يعني اسمعوا ان اقتنعت خلاص، اقتنعت خلاص. فكنت اعتقد ان الموضوع ده من اخطر المواضيع اللي سببت الانهيار الاخلاقي في المجتمع المصري، موضوع الاختلاط الكبري الكبري اللي عدى عليه شهوات المصارعه الى الكبائر. الحاجه الثانيه، انا بحس بالرياء وانا بعمل هذا العمل، وبحس ان انا برضو بالرياء وانا بدعو اصحابي في الجامعه وبدعوهم. لا حبيب قلبي انت موسوس، واوعى تتوقف، ده باب خير ربنا فتحه لك. اوعى وساوس الشيطان تضيع. الشيطان يا جماعه، الشيطان فظيع يا جماعه. الشيطان بيجي للشاب، انت بتصلي في الجامع؟ اصلك مش بتصلي عشان ربنا، ده انت بتصلي عشان يشوفوك يقول عليك شيخ. ليه؟ مين اللي قالك كده؟ اصل انت مش بتعمل المعصيه الفلانيه من وراهم. خلاص يا حبيبي، ده انت منافق. طب والحل احسن ما تبقاش منافق؟ سيب الصلاه في الجامع وانت ما تبقاش منافق. يا سلام، يا اوعى حبيب قلبي، اوعى اوعى حبيب قلبي تضيع الاعمال الصالحه الجميله، مساله انك بتدعو اصحابك للصلاه في الجامعه، وانك انت اوعى حبيب قلبي بنت ايه بقى يعني. يعني واحد بيعمل نشاط خير وبيضحي من وقته وبيدخل على الرمز الاسلاميه وبيدعو الى الله، يعني بنت ايه؟ ومش كل دي خواطر ضعيفه. جاهد قلبك فيها، انا ما بقولش الكلام ده صح برضه، جاهد قلبك واسمع شرايط كتير كتير يا جماعه، اسمعوا شرايط كتير، اسمعوا كل يوم، اسمعوا اسمعوا اسمعوا لغايه ما تتعبوا معاني ايمانيه من جوه. ويا محمود يا حبيب قلبي، يعني ايه، انا عايزك تبقى راجل ناضج اكتر من كده، وعايزك تبقى راجل حاسم في دينك اكتر من كده، حاسم في دينك وفي مساله الاختلاط اكتر من كده، وتبقى يعني ادعو وخليك مناره اصلاح داخل هذه الجمعيه. ادعو بالرفق والرحمه، والشرايط اللي اثرت فيك اللي بتدعو لعدم الاختلاط اديها لاصحابك كده واحد واحد، وادعو بالرفق وبالرحمه وابعد عن الاختلاط تماما. حبيب قلبي ده يعني البنزين يتحط جنب جنب النار وبعد كده نقول ما يبقاش حريقه؟ لا، هتبقى حريقه اجلا او عاجلا. ومساله الوساوس بتاعت الرياء بقى في العمل ده، لا يا حبيب قلبي لا، اتقي الله وما تقفلش ابواب الخير دي. انا عايز اللي القانون قوه بقى يتكلم ولا ايه يا جماعه؟ افحنين ندي للقانون جوه قوه. مشتقه الى الجنه مختلفه. طب اكتب يا مشتقه رايك حبيب قلبي. الاخوات يا اختي في الله، الاخوات اكتبوا ارائهم يا جماعه اللي هم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت حضرتك؟ في صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عاوز أسجل بس شكر لغرفة الهداية الصوتية وللدكتور حازم شومان، رغم إن أنا كنت زعلت منه إمبارح، لأن كنت أنا محتاج له جدا، وشفت في الحلم بيديني مصحف، بس أول ما بص جه في وشي اتلفت ومشي تاني. وأحيانا بيجيلي شعور واحيانا بيجي لي شعور ان انا ببقى عاوز اطلع فوق مكان عالي جدا، وعايز بصوت عالي واقول يا رب بصوت عالي جدا، واش اي حد يسمعني. نفسي ربنا يحبني والله، انا بحب ونفسي ارجع له، مش قادر. يا رب يا رب يكتر من شيوخنا، ارجوكم يا جماعه خشوا هنا، احنا محتاجين لكم كلنا. انا مكسوف من ربنا ان اسم محمد هيحزنني كتير، الحساب اكتر. ارجوكم مش شيوخ معانا، يا كل اللي شيوخ العالم يا اللي قلبكم خشوا علينا كتير هنا وكلمونا ورجعونا لربنا، محتاجين لكم، محتاجين لربنا يرجع. أرجوكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك حبيب قلبي، يعني انت مسمي نفسك للقانون قوة وانت مشاعرك طيبة خالص حبيب قلبي، يعني لفظ القانون والقوة اللي فيه ولفظ القوة والشدة اللي فيه مش جاي مع مشاعرك المرهفة خالص. انت تخليني اعيط معاك يا حبيب قلبي. ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي، ما تزعلش مني والله ما تزعلش مني. انت بتقول ان يعني انك انت زعلت مني او يعني زعلان من بعض الدعاة، وبتقول ادخلوا لنا وكلمونا وخليكم معانا يا حبيب قلبي، ما احنا معاك اهو. يعني انا ده رابع درس في اسبوع او ثالث درس في خلال ايام، يعني بدخل ادهولكم وبفضل الله. يعني كل داعية المسؤولية كبيرة دلوقتي حبيب قلبي، المسؤولية كبيرة، وكل واحد بيحاول يعني زي ما بيتقال لك اتفع الخرق على الراقع. انت عارف لما سوق يبقى فيه 100 خرق 100 حته مقطعه، فاللي جاي يرقعه اللي جاي يخيط مش عارف يخيط ايه ويسيب ايه. انا بتصور والله يا جماعه الواقع ده عامل زي بالظبط كده، عامل زي يعني عامل زي مصنع في مواسير ميه وفي حاجات كهرباء، وفجاه كل حاجه انفجرت، فجاه مواسير الميه انفجرت، وفجاه حاجات الكهرباء ضربت، وفجاه وانت مش عارف تصلح ايه وتسيب ايه. يا جماعة الموضوع كبير، موضوع كبير، واهل الباطل بقالهم 200 سنة قاعدين يسدوا في عضد هذه الامة، والمصيبة الوقت عارف كبيرة ومنتشرة، واحنا بنحاول نصلح على قد ما نقدر في الف ثغر وثغر. وبكرة ان شاء الله ما تشيلوا المسؤولية هتعرفوا والله يا جماعة، ان شاء الله بكرة لما تشيلوا المسؤولية ان شاء الله هتعرفوا. احنا معاك يا حبيب قلبي ومعاكم كلكم، وان شاء الله باذن الله انا نيتي باذن الله ان الفتره الجايه ان شاء الله هزود معاكم في الدروس الوعظيه ان شاء الله. يعني ان شاء الله بالذات درس الخميس، يعني ان شاء الله ربنا يعيني ان شاء الله واقدر عليه، والفتره الجايه ان شاء الله هفضل معاكم برضه في الحوار، وما تزعلش مني حبيب قلبي ربنا يخليك. الشاب او الاخت اللي كتب احنا سيبنا المعاصي خلاص نعمل ايه، عاوزين نشترك في عمل، عاوزين نشترك في عمل. طيب انتوا دلوقتي ناس ايجابيين وعايزين تشتركوا في عمل، انا عندي مشروع جميل جدا، ايه رايكم فيه؟ انا هبدا اقترحه عليكم وانتم يعني ايه شاركوني دلوقتي وقولوا رايكم ايه، ونشوف نشترك مع بعض ونتكلم مع بعض. انا عايز نعمل على الموقع هنا يعني قسم كبير، قسم مش بتاع اي حد، يعني اللي بيدخل يحمل حاجات من الفيديو، ولا اللي بيدخل مثلا يتفرج على بث مباشر. انا عايز الشاب الضايع الضايع التايه اللي نفسه يتوب، او يعني حتى تايه بس انا عايز يشوف احنا بنقول ايه، لو دخل يلاقي ركن خاص بيه هو. انا عايز اعمل ركن يا جماعة، الشاب الغير ملتزم لو دخل يتهز لما يتفرج عليه. انا عايز اعمل ركن اسمه راجع لك يا رب، او جاي لك يا رب، او باك تو الله. انا عايز اعمل ركن كله للتائبين الجدد وللي عايز يتوب. يبقى مثلا نجيب مثلا، اسمعوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا، لا اله الا الله بيقول انا اول متطوع، خد بالكم ده يبقى في شغل جامد جدا ان شاء الله. انا عايز نلم من على النت كله كله، نلم ايه؟ كل كليب اسلامي قوي جدا في التوبه، في الدعوه للتوبه، كل كليب اسلامي اللي يتفرج عليه يتهز ويحس انه عايز يتوب فعلا، كل يعني حاجه فيديو تصور اللي يشوفه يحس انه عايز يتوب، كل شريط كان سبب في توبتك انت، ما تجيبليش شريط هزك، لا هات لي الشريط اللي كان سبب انك تتوب. يعني انا عايز اقوى شرايط سمعتها في حياتك، تجيب لي مثلا اقوى شريطين سمعتها في حياتك. انا عايز مثلا واحد يجيب مثلا الفلاشات اللي هزته، يجيب مثلا القصص اللي قراها على منتديات وحجته وخلته عايز يتوب وعايز يقول راجع لك يا رب. انا عايز ركن راجع لك يا رب ده اللي يدخل عليه يقول فعلا انا راجع لك يا رب، انا ما عدتش ماشي تاني. في واحد كاتب مثلا فرش التراب، كان في انا فاكر يعني في مثلا افلام معموله يا جماعه يعني اتفرجت عليها، مثلا جايب لك جهنم، جايب لك مناظر النار بتاعت الدنيا والحميم والحمم البركانيه مع ايات النار مثلا. انا فاكر برضو اتفرجت على شريط قبل كده، فيديو كان جايب كان جايب ايه يا ربي، كان جايب خواتم سوق لشباب، خواتم سوق، في شاب برضه جمع صورتين جنب بعض، صوره الداعيه اللي موجوده على النت اللي مات وهو بيدعو، وصوره الراجل المغني السعودي اللي مات وهو ماسك الجيتار، والاثنين جنب بعض، عايز تموت دي ولا دي؟ انا عايز يعني انت كاتب مثلا في موقع اسمه الموت، مثلا مرعب. انا عايزك بقى حبيب قلبي اسمك ايه؟ الزهراء. انا عايزك يا زهراء مش تجيبي لنا موقع، انا عايزك تجيبي لنا اقوى مثلا 4 حتت هزوكي ورجوكي وزلزلوكي في موقع الموقع. يعني احنا عايزين يا جماعه الركن بتاع جاي لك يا رب او راجع لك يا رب، احنا نتشاور في اسمه، كلكم هتقترحوا اسماء وكلكم هتجمعوا الماده. احنا عايزين يا جماعه، احنا قاعدين اهوت يعني، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين في خلال الايام الجايه دهيت ابو يحيى بقى او ابو حنين اللي هو المسؤول عن المنتدى تفتح لنا مثلا ركن في المنتدى لركن جاي لك يا رب، كل واحد يبعت اقوى حاجاتها ذاته، بس الشرط ما حدش يبعت غير الحاجة اللي لو غير الملتزم شافها يتهز. يعني خلاص يا جماعة خلاص، سواء الحاجة دي ترهيبية او ترغيبية، يعني مثلا ينفع كاتب نهاية العالم لشيخنا بالعوضي، ماشي هات حبيب قلبي الحاجة اللي تهزك هاتها، الحاجة اللي تهزك هاتها. وانا برضو في مشروع ان شاء الله بفكر اعمله ان شاء الله باذن الله، انا شرايطي يعني شريت اصلا مترتبه كمنهج، يعني من اول ما بدات استلاف فضل الله يعني ايه كان في معين منهج معين، في شرايط منها زي مثلا على فين الشباب بتعالج الشاب الباي خالص، وفي شرايط زي انا كده كويس بتعالج اللي رجل بره ورجل جوه، وزي اسئله حائره، وزي عاوز بس مش قادر، وعاوز بس خايف، وفي شرايط بتعالج اللي في الاول خطوه اولى التزام، اللي عايز ينطق اللي عايز يبدا بدايه صح وبتفهمه يبدا ازاي، وفي شرايط فحصيه في الاول مطلق يا نور، وفي شرايط اللي سنه اولى التزام تربويه وعلو همه وتحميس، وفي شرايط بقى للي عايز ينطلق بقى ويطلع بعد ما سخن وخد فتره كويسه، زي مثلا سلسله التفسير، وزي شرايط مثلا الايه اللي فيها حاجات فكريه معينه او فن الدعوه او طلب العلم نكون او لا نكون. فانا ان شاء الله باذن الله برضه هحاول وكلكم برضه تحاولوا معايا ان احنا نرتب الشرايط بتاعتي ان شاء الله في شكل منهج، في شكل منهج مرتب، بحيث ان الشاب اللي يدخل جديد يسمع ده الاول ثم ده ثم ده. واحد هيقول لي شفتك بس، لا هنعمل نفس الموضوع برضو مع شرايط الاخرين، يعني الموضوع مش هيبقى يعني ايه الشرايط التانيين برضو هيبقى نفس الموضوع ان شاء الله باذن الله. شرايط الاقوى شرايط برضو هنعمل اقوى شرايط للي غير ملتزم، اقوى شرايط للي رجل بره ورجل جوه، اقوى شرايط للي عاوز بس مش قادر، اقوى شرايط للي في خطوه اولى التزام وعايز حاجه تشده، اقوى شرايط للي عايز يتبنى، يعني بهذا المعنى. يبقى ان شاء الله يا جماعه انا عايز بس ابو يحيى يرد عليا كده او ابو حنين يرد عليا ويعرفوني ان هم يفتحوا على الروم ان شاء الله باذن على المنتدى ركن جاي لك يا رب، احنا هنسميه مبدئيا راجع لك يا رب او جاي لك يا رب. خلاص؟ وربنا يغفر له ويرحمه حبيب قلبي صاحبك اللي توفى ويصلى عليه في الحرم غدا، ويا بخته انه يصلى عليه في الحرم يا حبيب قلبي. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب، ومات في حادث سياره ربنا يرزقه، ربنا يجعله من الشهداء ان شاء الله. ابو يحيى بيقول هنعمله وننزله قبل الفجر ان شاء الله، ربنا يخليك يا حبيب قلبي ابو يحيى. دكتور ابو يحيى ان شاء الله راجل نشيط يعني، ربنا يبارك في كل الادمن بالفروم دي والله، والموقع والله على بعضه يا جماعه ان شاء الله. بفضل الله الموقع ده مناره والله في مصر وفي اوروبا وفي امريكا. طالب المغفره بيقول دكتور هذا انا ابراهيم، ماشي ماشي الشيخ ابراهيم، ماشي يا عم متستر وراء طالب المغفره، انت حليت مشكله اللي كانت تعباني، ربنا اللي بيحل حبيب قلبي، اللهم لك الحمد. عايز ابدا صح اصالح ربنا، اعمل ايه؟ عايز مصالحه مع الله، حاضر يا حبيب قلبي. الموضوع ده احنا ده الموضوع اللي احنا هنفضل ماشيين فيه ان شاء الله. خلاص يا جماعه، عايزين تكمله سنه اولى قران. يعني ايه سنه اولى قران يا اختي يا اخي؟ سنه اولى قران إيه اللي هي الطريق الى القران؟ ما هو كمل 30 جزء بفضل الله كاملين. ده لو قصدك طريق للقران، لو قصدك بقى سنه اولى التزام ما احنا ماشيين فيها. لو سلسله طريق للقران هي كامله بفضل الله، ولسه في سلاسل في القران ثانيه هعملها بفضل الله، يعني واحده واحده ان شاء الله. خلاص، هل الموقع ليس به مخالفات؟ يا عمرو حبيب قلبي احنا انا قابلت الشيخ حسام محمد حسام واتفقت معاه انه هيبقى ان شاء الله باذن الله هيمسك المراجعه العلميه للموقع بفضل الله، ويعني بفضل الله احنا ماشيين في اتجاهات كتير، فواحده واحده حبيب قلبي، مفيش حاجه كامله 100%، مفيش حاجه كامله 100%. ان شاء الله باذن الله هيبقى انت كنت قلت هتبدا سلسله جديده، واحده واحده يا ايت الله، واحده واحده يا اختي، ده في حاجات كتير جديده بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي عنده اقتراح، اللي عنده اقتراح يبعت لي على خلاص على المنتدى بتاعي بقى، على المنتدى بتاع مشاكل الشباب ان شاء الله، او اللي ابو يحيى يغيره وهيسميه افتح لقلبك ان شاء الله. ابو يحيى تغيره ان شاء الله وتخليه يفتح لقلبك يا حبيب قلبي ان شاء الله. وخلاص يا جماعه، راجع لك يا رب او جاي لك يا رب، هنبدا المنتدى. انا عايز بقى نبقى عاملين زي النمل، انطلقوا على النت، انطلقوا على كل المواقع الاسلاميه، مواقع الاناشيد الاسلاميه، مواقع الفلاشات الاسلاميه، مواقع الشرايط الاسلاميه، مواقع الحاجات الفيديو الاسلاميه، مواقع المنتديات الاسلاميه، وجمعوا اقوى حاجات. انا بصوا يا جماعه، تزلزل غير الملتزم، خلي غير الملتزم، غير الملتزم لو شافها يتشد، لو سمع النشيد ده يتشد، لو شاف الفلاش ده يبكي، لو شاف القصه دي ولا قرا القصه دي يعيط ويندم على عمره، لو سمع قصه الطوبه دي يبكي، لو سمع الشريط ده يتزلزل. خلاص يا جماعه، خلاص يعني خلاص كفايه كده بقى، الساعه 12 الا 5 انتوا تروحوا بقى ان شاء الله. يلا انطلقوا على النت بقى ان شاء الله، انطلقوا على النت، كل واحد يقوم يصلي ركعتين توبه يبقى حاجه عمليه، وانا عايز ان شاء الله باذن الله دايما نتذكر حاجه عمليه في اخر كل مره نلتقي فيها ان شاء الله. الحاجه العمليه بتاعت النهارده اللي هي انكم هتنطلقوا ان شاء الله نمل على النت، تجمعوا كل حاجه في راجع لك يا رب ان شاء الله، او جاي لك يا رب، او بكتو الله، وان شاء الله باذن الله نلتقي مع بعض. لقائنا الجاي امتى؟ الخميس باذن الله. خلاص الخميس بقى حاول ان شاء الله كده ايه، يبقى نحضر درس وقف كده ايه، حاجه كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يحيي الايمان بيها في قلوبنا ان شاء الله. خلاص يا رجاله، الخميس ميعادنا الخميس الساعه كام؟ بتهيألي الساعه، بتهيألي الساعه 7:30 تقريبا. انا بس بيبقى عندي ظروف، ممكن الخميس بقى عندي مثلا درس بره او كده، فانا يعني ممكن مثلا على 8، انما احنا ان شاء الله نحاول احرص على الميعاد ان شاء الله، 7:30 ان شاء الله احاول احرص على الميعاد ان شاء الله، الا لو في ظروف قهريه هيبقى بس يتاخر شويه، انما ان شاء الله يعني ما اعتقدش ان انا هتاخر. خلاص يا رجاله اتفقنا يا رجاله، خلاص اتفقنا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يلا قوموا صلوا ركعتين واطلبوا من الله انه يوفقنا كلنا، احنا دلوقتي فريق واحد، احنا جروب واحد، بيطلبوا من الله انه يوفقنا في الركن اللي هيبقى جديد في اي موقع، مفيش اي موقع على النت هيبقى فيه الركن ده، ده الموقع اللي عندنا ده باذن الله هيبقى ركن، اقوى ركن دعوه للتوبه لغير الملتزمين. ناخد نقوم جايبين اللينك بتاعه بعد ما نعمله، ونقوم رامين اللينك بتاعه في كل مكان في النت، اللي هيدخل ان شاء الله يتهز باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، الطامع في الجنه، معلش يا حبيب قلبي بقى المره الجايه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.